قال فيريك عزته ويبدي لطفه. الله أكبر. يريك عزته وغلبته وأنه لا غالب له، وينزل بك الأشياء، وإذا باللطف يأتي، باللطف يأتي من الله. كم من إنسان هدم عليه الجدار وهذه مصيبة، وإذا بالله عز وجل ييسر له ما ينقذه من سقوط هذا الجدار، أليس كذلك؟ نعم. في الحوادث، حوادث السيارات، كم من إنسان حصل عليه حادث عظيم عظيم عظيم وإذا بالله ينجيه. أحيانا تجد في الطرقات السيارة يعني ما تصدق أن أحد ينجو بها من داخل، ثم تحدث أن أصحابها قد نجوا. أحيانا يرد شيء من أسباب النجاة ما يخطر الله، حدثنا من نثق به ولا بأس بالحديث به. هذا يقول التقى سيارة صغيرة اسمه فليكس ويجي أو واجب، أيهن الأولى هيبالي، وسيارة كبيرة تريلا، وكانت الكارثة. طبعا السيارة الكبيرة هذه تبي تعجن، هذه عجل، فلما حصلت الصدمة انفتح الباب اللي عند السائق، والسائق بدون اختيار نعم طار، وإذا هو بعيد عن الخط. وش تقول بهذا؟ أليس هذا من لطف الله؟ لا شك أن هذا من لطف الله، أنه إذا جاءت الأمور الصعبة لا تدري إلا والله قد لطف بك. ولهذا قال فيريك عزته، وأن الأمر أمر عز وجل، ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عند الشأن، إي والله أنه في غفلة، ما أكثر ما نجو من عزة الله عز وجل، ثم ننجو ويغفل الإنسان عن هذا، لا يذكر هذه النعمة إلا حين وجودها قليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.